اذكر الدليل على أن الأسباب لا تخلق مسبباتها. اعلم أن السبب شيء حادث، أي مخلوق يتوصل به إلى حادث، كالدواء فإنه سبب للشفاء، والسبب قد يتخلف عنه مسببه. فهذا إبراهيم عليه السلام أجرى السكين على حلق ولده إسماعيل فلم تقطع، ورماه قومه في النار العظيمة فلم تحرقه ولا ثيابه، وإنما أحرقت القيد الذي قيدوه به. وأبو مسلم الخولاني رضي الله عنه رماه الأسود العنسي في النار فلم يحترق، وعبد الرحمن بن أبي نعم الولي الصالح حبسه الحجاج بن يوسف في سجن 15 يوما من غير أكل وشرب، ثم أمر بإخراجه فوجده صحيحا فأعفاه من القتل. ورحمة بنت إبراهيم التي عاشت دهرها ولا أكل يدخل جوفها، وهي امرأة من نساء الشهداء، رأت رؤيا كأنها أطعمت في منامها شيئا، فهي لا تأكل شيئا ولا تشرب، فالأكل لا يخلق الشبع، وترك الأكل لا يخلق الضرر. فهذا يدل على أن الأسباب لا تخلق مسبباتها، وأن الأشياء تحصل بخلق الله ومشيئته. فمذهب أهل السنة أن خالق الأسباب والمسببات هو الله. قال تعالى في سورة الرعد: قل الله خالق كل شيء. وقال تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. ولا يجوز تسمية الله بالسبب بخلاف الفلاسفة، فإنهم قالوا الله سبب لوجود سائر الموجودات. وتبع الفلاسفة في هذا القول محمد سعيد البوطي، فإنه سمى الله بالسبب الأول، ذكر ذلك في كتابه كبرى اليقينيات الكونية. وتسمية الله سببا كفر، قال العلامة ركن الإسلام علي السغدي، وهو من أكابر الحنفية: من سمى الله علة أو سببا كفر. نقل ذلك الفقيه المحدث محمد مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين.